ثم انتهى ابن مسعود من صلاته ووقف يدعو ربه عز وجل ورفع يديه الى السماء، فقال النبي من غير ان يسمعه ابن مسعود، قال سل قعطه، اي دعاء ستدعو به الان فابواب السماء مفتحه بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ترى ماذا طلب عبد الله بن مسعود وباي شيء دعا؟ تلقب معنا ايها الاخ الحبيب. قال ابن مسعود: اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومنافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعالي جنات الخلد. فقال النبي امين. قال عمر: فقلت في نفسي لأسبقن أبا بكر لأبشر، لأسبقن أبا بكر لأبشر ابن مسعود بتكميل النبي على دعائي. فلما انصرف الناس من صلاة الصبح أسرعت إلى ذلك مسعود، فوجدت أبا بكر خارجا من عندي قد بشره بتكميل النبي على دعائي، فقلت والله إنك لتلقاه من غير أبا بكر. أجر الله. بل وهذا عبد الله بن جرير رحمه الله لما سمع عند موته ظل أهله يبكون بكاء بليغا، فقال: لا تبكوا، فوالله لقد ختمت في تلك الزاوية كتاب الله عز وجل 4000 مرة ليوم موقعها. بل هذا عباد بن بشر رضي الله عنه وارضاه في بعض الغزوات وأثناء عودة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا قد أصابوا زمن من دماء المشركين، فجاء وراءهم مشرك وقال: لأمثلن ب20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فخشى النبي على أصحابه، فلما باتوا في ليلة من الليالي في أحد الوديان قال النبي: من يكلأنا؟ من يحفظنا؟ من يحرسنا؟ فتقدم رجلان، واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار، تقدم عمار بن ياسر وعباد بن بشر، فقال: نحن نحرسكم يا رسول الله. فقال عباد بن بشر عمار بن ياسر: تكفيني اول الليل واكفيك اخره، ام اكفيك اول الليل وتكفيني اخره؟ فقال له عمار: بل اكفني انت اول الليل واكفيك اخره. قام عباد بن بشر ونظر الى النجوم في السماء وكانها بل وهي ايضا تسبح لله عز وجل، قال تعالى: الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد عنك صلاته وتسبيحه. وقال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فقام عباد بن بشر وأحس بأن الكون كله يسبح لله، فقام وصف قدميه لله جل وعلا ووقف يصلي بسورة الكهف. فلما قام يصلي جاء الرجل من المشركين ووجده قائما يصلي، فضربه بسهم في بطنه، فانتزع عباد السهم من بطنه وأدمر صلاته، فضربه بسهم ثاني فنزع السهم وأدمر صلاته، فلما ضربه السهم الثالثة في مقتل في صدره نزع السهم وتعجل في صلاته حتى سلم، ثم ايقن عمار بن ياسر. فلما راى المشرك ان عمار قد استيقظ وان الجيش قد انتبه له فر الرجل هاربا، فقال عمار بن ياسر لعفان بن رش: يرحمك الله يا عفان، ما الذي حملك على الا توقظني من اول سهم؟ قال له: يا عمار، لقد كنت اقرا في سوره فكرهت ان اقطعها، والله لقد كنت على استعداد ان تخرج روحي ولا اقطع تلك السوره ابدا. اجل الله قلوب احبت ربنا عز وجل. بل هذا عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه جميعا لما جاء عند سكرات الموت قال لاهله: احملوني الى المسجد. لما سمع نداء صلاه المغرب قال: انت في السكرات؟ قال: سبحان الله، اكون في السكرات ولا اسمع نداء حي على الصلاه، حي على الفلاح. فقاموا به وحملوه الى المسجد واوقفوه في الصف، فلما كبر الامام وقرأ ثم ركع ثم سجد، سجد عامر، ومع اول سجده يسجدها في تلك الصلاه فاضت روحه الى الله عز وجل. احبوا لقاء الله فاحب الله لقاءهم، بذلوا المهج والارواح وضحوا بالغالي والنفيس من اجل الرضا الله جل وعلا. فهذا هو ابن عبيد رضي الله عنه وارضاه الذي اثره المشركون في ارض الفلاحين، اثروه في مكه ولما ارادوا ان يقتلوه انتظروا حتى تمر الاشهر الحرم ثم خرجوا به الى ارض الفلاحين وعلقوا له مشنقة، وكان أبو سفيان هو الذي يشرف على قتله ولم يكن أذن ربها رضي الله عنه وأرضاه. فقال له يا حبيب أتريد شيئا؟ قال أجل، أريد أن أصلي ركعتين لله. فأنزلهم من على المشرفة وتوضأ وصلى ركعتين. قال حبيب فتجردت فيهما خشية أن يظن أن لي حضر من الأرض. فلما انتهى من صلاته وأرفقوه على المشنقة توجه حبيب إلى الله عز وجل، والحديث رواه البخاري مختصرا. فتوجه حبيب إلى الله عز وجل وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام وإني لا أجد من يبلغ رسولك من السلام. وهذا المقطع من الحديث رواه موسى بن عقبة في بغرته. فقال اللهم أنت السلام ومنك السلام وإني لا أجد من يبلغ رسولك من السلام. فكان حبيب في مكة والنبي في المدينة، فاستدار النبي بوجهه تجاه مكة وقال وعليك السلام يا حبيب، الآن قدر حبيب. وحبيب يضحي بكل ما يملك من أجل رضا الله عز وجل. قبل أن يقتل حبيب سأله أبو سفيان أتود يا حبيب أن تكون في أهلك وماله ومحمد يشرف مكانك؟ فقال له حبيب لسان محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا والله ما أود أن أكون في أهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكة. وظن ينشد نشيده الخالد، فقال فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات إله وإن نشأ يبارك على أوصال شرك الممزع. بل هذا عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، لما أرسله عمر بن الخطاب في سرية فأثره المشركون، فلما جئ به هو وإخوانه إلى السجن عند ملك الرومان عند ملك الروم، فلما سمع ملك الروم عن عبادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني برجل منهم حجا أريد أن ألقاه. فراقبوا أحوال أصحاب النبي فوجدوا عبد الله بن حذافة هو أعبد واحد منهم لله جل وعلا، فجيء به إلى الملك وإذا الملك يخاطبه ويسألون. قال له يا عبد الله إني أريد أن أعرض عليك أمرا. قال أي شيء تريد؟ قال أشاطرك ملكي وسلطاني على أن تترك دين محمد وتترصد. فقال له عبد الله بن حذافة والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك بل وملك العرب والعجم على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم فرقة عين ما فعلت. فعلم رجل أنه أمام رجل ليس كالرجال الذين يرونهم في كل يوم، فقال أعطيك ملكي وأزوجك ابنتي. قال هيهات هيهات. فأمر الرجل بطليب وطلبوا عبد الله بن حذافة على ذلك الطليب، وأمر رامي ماهر أن يضرب السهام حول رقبته ورجليه ويديه على ألا يصيب منه شيئا من جسده. فظل قام يرمي السهام حول عبد الله بن حذافة وملك الروم يقول له هل تصرفت؟ يقول لا. فلما يئس منه امر بانزاله ثم امر بقدر النقي فيه زيت او ماء على اختلاف الروايات، ووصل الزيت الى بركه الغليان فامر باثنين من اصحاب النبي فجيء بهم ووضع في الزيت فانفصلت اللحوم عن العظام، وحبيب وعبد الله بن حذافة ينظر الى هذا المظهر البشر وعبد الله بن حذافة ينظر إلى هذا المنظر الشنيع البشر. فلما رأى هذا المنظر أمر ملك الروم بعبد الله بن حذافة أن يلخص بكذب. فلما وصلوا به إلى الخط بكى عبد الله بن حذافة فقال ردوه. فلما ردوه قال هل تتنصر؟ قال لا. قال فعلام البكاء، ما الذي جعلك تبكي؟ قال أبكي لأني لا أملك إلا نفسا واحدا تعذب في سبيل الله، وكنت أود أن أمتلك أنفسا بعقد شعر رأسي تعذب في سبيل الله. فتعجب رجل وجمع كل الوزراء وقال ماذا نصنع؟ قال ليس هناك طريق إلا الشهوة. فجيء بملكة جمال الروم وأخذوها على السجن وأمروها أن يفعل لها الفاحشة وأمروها أن تمكنه من السجن، ووضعوا حراسة عليه وهو شاب عبد. وعلى رغم من ذلك انظر ماذا فعل عبد الله بن حذافة. المرأة تجردت من ملايين بعد تجردها من الحياة المتركبة على تجردها من الإيمان، وأخذت ترتمي في أحضانه وهو يصرخ ويقول معاذ الله معاذ الله معاذ الله. فلما يأست المرأة طرقت على الباب ونقلوا الأقفال خلف الباب يريدون أن ينقلوا لملك الروم. خبر فتنة واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ما الخطوة وما الحدث ما الذي جرى؟ قالت والله ما أدري أأدخلتموني على بشر أم على حجر، ووالله ما يدري هو أأنت أنا أم بشر. وتتحطم الشهوة على أول صخرة من فخور الإيمان، وما بقي لهم إلا حيلة واحدة، فمنعوا عنه الطعام والشراب ووضعوا معه في السجن لحم خنزير وخمر، وتركوه ثلاثة أيام، وبعد ثلاثة أيام يفتحوا على هذا الصحابي الجليل فوجدوه قد امتنع عنقه من الجوع وكاد أن يشرف على الموت، فسألوه ما الذي حملك على أن لا تأكل لحم الخنزير أو تشرب الخمر؟ فقال له عبد الله بن حذافه واحفظوا تلك الكلمه، قال لهم اما ان الضروره قد احلت لي ان اكل في تلك اللحظه من لحم الخنزير وان اشرب الخمر، ولكني والله كرهت ان اشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله. احفظ هذه الكلمه، كرهت ان اشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله. فان اطلقت لحيتك ووجدت تسليه لا تحرقها، لأنك تكره أن تشمت أعداء الإسلام بالإسلام، وإن وجدت من يفعل معك أي شيء فتنازل عن الدنيا مقابل أن تغفر وأن تكون بدينك، لأنك تكره أن تشمت أعداء الإسلام، وإن تغامزوا على زوجتك التي تلبس النقاب فلا تجعلها تخلع حجابها وحياءها، لأنك تكره أن تشمت أعداء الإسلام، فأنت في كل يوم تزداد بخلقة وطاعة لله، لأنك تحب الله جل وعلا وتحب لقاء الله، وتكره أن تشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. بل هذا مثل أخير وجميل، مثل المحب لربه جل وعلا. ففي غزوة أحد قام عبد الله بن جحش مع سعد بن ابي وقاص رضي الله عنهما، فقال له عبد الله بن جحش يا سعد تعال نجلس جانبا ويدعو كل واحد منا دعوه ويتمنى على الله. فقام سعد بن ابي وقاص وكان مجاب الدعوه، فقال اللهم اني اسالك ان تلقني اليوم رجلا شديدا حرب شديدا بأس اقاتله فيه فاقتله ثم اخذ ثلبه، ثم لقني رجلا اخر شديدا حرب شديدا بأس اقاتله فيه فاقتله، ثم لقني رجلا ثالثا اقاتله فيه فيقتلني فاقول ذلك من اجله. فقال عبد الله بن جحش اما انا فاللهم اني اسالك ان تلقني اليوم رجلا شديدا حرب شديدا بأس تقاتله فيك فيقتلني ولا يكتفي بذلك، بل يجزع أنفي ويقطع أذني ويقطع بطني، فإذا لقيتك يوم القيامة قلت فيما هذا يا عبد الله؟ قلت من أجل يا ربي فتقول صلاتك. فلما انتهت الغزوة مر سعد بن أبي وقاص على عبد الله بن جحش فوجده على نفس الصورة والأمية التي تبناها، وجده قد قتل وقد قطع قوسه وجدع اذنه وقد جدع انفه وقطع اذنه وقتل قرنه. فقال صدق الله وصدقه الله اجل والله، لقد احبوا لقاء الله حبا صادقا من قلوبهم حتى شعر الله عز وجل الجنه تشتاق اليه. فمن بين هؤلاء انس بن النضر كما في صحيحين عن انس بن مالك انه قال تغيب عمي انس بن النضر عن غزوه بدر لمرض شديد نزل بجسدي فحزن حزنا شديدا وقال والله لئن اشهد الله مشهدا اخر لامرن الله مني ما اصنع. فلما كان يوم احد دخل انس بن النضر فقاتل قتالا شديدا مريضا مخلصا لله جل وعلا فقتل. فلما بحث عنه بعد الغزوه ما عرفوه وما عرفته الا اخته ببعض بناته لانه وجدوه وفيه بضع وثمانون ضربه ما بين ضربه بالسيف وما بين طعنه برمح وما بين رميه بالسهم. فنزل جبريل عليه السلام يشق السبع الصباح بقران يتلى الى يوم القيامه من المؤمنين رجال سبع

فأحب الله لقاءه حتى قام أحدهم يتمنى الشهادة في سبيل الله، فلما نال الشهادة تمنى أن يرجع إلى الدنيا مرة أخرى ليقتل في سبيل الله مرة ثانية وثالثة بل وعاشرة. وعن رأس هؤلاء عبد الله ابن عمرو بن حرام وائل بن جابر بن عبد الله. ففي الحديث الذي رواه مسلم أنه في غزوة أحد دخل عبد الله ابن عمرو بن حرام فقتل، فلما قتل صاحت أخته وفي رواية صاحت أمه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تبكيه أو لا تبكيه، فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته إلى السماء الدنيا. وعند الترمذي بسند صحيح أن النبي جاء بجابر بن عبد الله وقال له يا جابر هل تدري ما فعل الله بأبيك؟ قال لا أدري يا رسول الله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا جابر ما كلم الله أحدا إلا من وراء الحجاب إلا أباه، فإن الله قد كلمه ارتفاعا أي بغير حجاب، وقال له عبدي تمن علي كل ما تريده الله الآن تمن علي. فقال عبد الله بن عمرو بن حرام يا رب أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك مرة ثانية. فقال جل وعلا إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون، فقال له إذا فأخبر من وراه حتى لا يكفوا عن الجهاد في سبيل الله. فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أجل والله أحبوا لقاء الله حتى اهتز عرش الرحمن لموت واحد من أصحاب سيد الأنام صلى الله عليه وسلم ألا وهو سعد بن معاذ. تخيل هذه الكلمة قد تمر علينا ونحن لا نبالي بها ولا لا نبالي بها، قد تمر تلك الكلمة علينا ونحن لا نبالي بها. رجل يعيش في أرض الله فإذا مات يهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم روح هذا الرجل، كما علق على ذلك الإمام النووي رحمه الله، فالفاق العرش له حس وإدراك، كما قال جل وعلا أنه قال للسماوات والأرض اتيا طبعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فكل تلك الكائنات تعبد ربها عز وجل وتعرف ربها سبحانه وتعالى، وقد جعل الله لها حسا وإدراكا. فالعرش أحس بحب الله لسعد بن معاذ فاهتز فرحا بقدوم روحه رضي الله عنه وارضاه. سعد بن معاذ الذي قدم الكثير والكثير من اجل رضاء الله جل وعلا، وفي تلك اللحظات لما جاء عند موته واذا بجبريل عليه السلام يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله من هذا الذي قتل اليوم؟ قال سعد بن معاذ قال له لقد اهتز عرش الرحمن لموته. وجاء ذلك في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وعند الحاكم بسند صحيح ان ام سعد بن معاذ لما مات صاحت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا ام سعد الا يرفق دمعك ويذهب حزنك بان تعلمي ان ابنك هو اول من ضحك الله له واهتز له عرشه. وعند ابن سعد في طبقات الاسلام الحسنه ان الصحابه لما حملوا جنازه سعد وجدوها خفيفة مع أن سعد بن معاذ كان طويل الحلية ضخما جدا، فقال يا رسول الله والله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد بن معاذ. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول وما يمنعها أن تخف وقد حملها معكم اليوم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. انظر لهذا العبد، عبد يهتز له عرش الرحمن ويضحك الله له بل وتحمل جنازته 70,000 ملك مما يليه الله جل وعلا. واخيرا احب لقاء الله حتى اكرم الله واحدا منهم بانه لو اقسم على الله لابره، فلما مكنه الله من ذلك فيقول ماذا طلب؟ طلب لقاء الله وطلب الشهاده لانه احب لقاء الله. جاء في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعر أكثر ذي رجل مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. في رواية الترمذي بسند صحيح قال النبي كم من أشعر أكثر ذي رجل مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك.

هل قدرت عمل النبي لوجهك امام الله عز وجل ويجعلك تشتاق للقاء الله عز وجل في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم؟ اين نحن من الصلوات الخمس في المساجد؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي والسنن الحسن: من صلى لله اربعين يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى كتبت له براءتان، براءة من النصارى وبراءة من الله. وأين أنت في قراءة القرآن؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكتاب الإسلام الصحيح: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامك قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفك ساقه إلى النار. بل وأين أنت من طلب العلم لتعبد الله على علم ولتعبد الكون كله لله؟ كما قال لبعير بن عامر لرقم قائد قريش البحر لما ساله: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال: نحن قوم استعصر الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عبد الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فإن أنت من طلب العلم، وقد قال حبيبك صلى الله عليه وسلم كما في الحديث رواه مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سخر الله له فيه طريقا من الجنة. وإذا تعلمت العلم وعملت به وجعلت بيتك يعلو ذكره عند الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود في سند صحيح: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأته قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبت نضحت في وجهها الماء. في رواية أخرى عند أبي داود بسند صحيح أيضا قال صلى الله عليه وسلم: فإن قام الزوج والزوجة فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة ليل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرا. فإن أنت أيضا من الدعوة إلى الله تعلمت العلم وعبدت الله على علم، لا بد أن تعبد الكون كله لله. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في شعرها وحتى الحرب في البحر لتصلون على معلم الناس الخير. أجل الله، بل أين أنت من بر الوالدين ومن سرة الأرحام؟ فهم عقلكم إن وليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. من الناس كان من خاصم أبويه منذ سنوات عديدة مجيدة، ومنهم من قطع الرحم منذ سنوات عديدة مجيدة ولا يعلم المسكين الذي يعبد الله عز وجل، وعلى الرغم من ذلك لم يعلم ان من عق والديه لا يبقى الله منه صرفا ولا عبدا، كما صح ذلك عن النبي في مسند الامام احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه لا يبقى الله منهم صرفا ولا عبدا، لا فرد ولا نفير. اول هؤلاء العاق والديه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاثة أشياء مقرونة بثلاث لا تقوى الله واحدة بغير أختها. قال جل وعلا: وأطيع الله وأطيع الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديك فلن يقبل. وأين أنت من رعيتك؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أين أنت من بناتك؟ هل حسبت بناتك؟ هل حسبت زوجتك؟ هل أمرتهم جميعا بالصلاة وبتقوى الله عز وجل؟ هل علمت أولادك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ربيتهم على حب الله وحب رسول الله وحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تخيل معي لو دخل عليك النبي ليلك في بيتك، تخيل لو أن النبي جاءك الليل وطرق على ذلك، بالله عليك من يستطيع أن يفتح الباب للنبي قبل أن تجد من يستطيع أن يفتح من كثرة المعاصي والفضائح التي في بيوت أكثر المسلمين إلا ما رحم الله. لو دخل النبي بيت مسلم اليوم إلا ما رحم الله أول ما يدخل يرى الذئب والفش والتلفاز وأرشفة الغناء والصور المعلقة وكل ما يكتب الله عز وجل. فإذا ما سألك النبي على ذلك ما هذا والنبي ما رأتك الأشياء ما هذا بأي وجه تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما نازل رأينا زوجته تقول للنبي إنهن عاليات ولو كانت ذات عاليات كيف تلقى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي لو دخل على سلة قليلة ميمونة مباركة وطرق الباب على حديث لفتح الباب. من على الباب؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يفتح الرجل الصالح بابه ويقبل رأس النبي ويديه ورجليه ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما دخل النبي وجد في البيت كل ما يرضيه. ما هذا؟ هذا المكان الذي يصلي فيه قيام الليل يا رسول الله. وما هذا الذي في الإناء؟ هذا الزواج الذي أمرتنا أن نستعمله. وما هذا الذي على وجه تلك اللحية التي أمرتنا أن نتأتى بك فيها رسول الله؟ وما هذا الذي تلبسه؟ هذا الثوب الذي كنت تلبسه يا رسول الله. وما هذا المعلق على الحائل؟ هذا حجاب ابنتي وذاك حجاب زوجتي. وما تلك الكتب المرصوصه على الحوائط؟ تلك سنتك يا رسول الله. فهذا كتاب الله وذلك صحيح البخاري ومسلم والترمذي وماذا؟ اتعلم كتاب الله وسنتك يا رسول الله واعلم الكون كله سنتك يا رسول الله. فماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ موعدي معك على أشعر الله. فطلق النبي عن الحوض ينطلق من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا تظهر بعدها أبدا في الوقت الذي يفرض فيه كثير عن الحوض كما صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليقدم أناس على الحوض فتدره الملائكة تقول فأقول أصحابي يا رب أصحابي يا رب فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدث بعد فتعشق فينا حديث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدعو النبي عليه ويقول صحقا صحقا وبعدا بعدا لمن بدل او بدل اجل الله. فنقطه الانطلاق هو اللقاء على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وتنطلق بعدها مع النبي الى جنه الرحمن التي فيها ما لا عين رات ولا قدر سمعت ولا خطر على قلب بشر. واختم هذا اللقاء بقصه طيبه تخبركم عن كيف كان سلفنا الصالح لا يشغلهم الا نصرة دين الله جل وعلا. وهذا المثل لا اقول من زمن النبي والصحابه بل من زمن التابعين. والقصه ان الروم لما دخلوا بلاد المسلمين وعادوا في الارض فسادا وافسادا واذا بشيخ جليل امام عالم وهو ابو قدامه الشامي إذا به يقوم ويذكر الناس بالله جل وعلا ويحطهم على الجهاد في سبيل الله ويحط من لم يستطع على الإنفاق على المجاهدين. فتقبل الناس جميعا بفضل الله واستجابوا جميعا. فلما أراد الرجل أن ينطلق من المسجد وإذا بامرأة قد اعترضت طريقه وقال السلام عليك يا أبا قدامة فلم يرد في المرة الأولى ولا الثانية وفي المرة الثالثة قالت السلام عليك يا أبا قدامة ماذا كذا يفعل الصالحون؟ قال ماذا تريدين؟ قال سمعتك وأنت تحفظ الناس على الجهاد في سبيل الله فأردت أن أنال ثواب المجاهدين فلم أجد أبنى عندي من بقيرتي شعري فقصصتهما لتجعلهما لجاما للفرس في سبيل الله. وهذا الأمر مخالف لشرع الله وسنة رسول الله. لكن المرأة اندفعت من باب غيرتها لدين الله ومن باب حميتها النصرة لدين الله. فلم يتقبل منها هذا الأمر أنه مخالف لكنه تبسم وقال امرأة تضحي بضفيرتي شعرها لأجعلهما هشاما للفرس في سبيل الله والله إنها لمشاء الله. قال أبو قدامة فلما انصرفت في اليوم التالي للجهاد في سبيل الله ومعي الموحدون للمجاهدة والقاتل الروم وإذا بفقيه فقيه يعترض الطريق ويقول لي يا أبا قدامة سألتك بالله أن تجيبني في الجهاد في سبيل الله. قال فتبسمت وقلت له أنت صغير تطرق الخيل ولا تستطيع أن تحمل سلاحا ولا أن تسكت على خيل. قال سألتك بالله إن أمي قد استشهد آية العام الماضي هو وعمي واحتسبتهما عند الله جل وعلا وقد قدمتني هذا العام هدية لله جل وعلا فلا ترد هديتها لله. فتعجب أبو كرامة وقال له أجيبك في الجهاد بشرط واحد. قال الغلام ما هو؟ قال إن قدر الله لك الشهادة وشفعت يوم القيامة أن تشفع لي عند رب العالمين. قال أجل لك ذلك يا أبا قدامة. قال فلما انصرفنا وبينما نحن في الطريق وإذا بهذا الطبيب الصغير المبارك كان هو الذي يعد لنا الطعام والشراب ويعد لنا الغطاء والكساء وبينما نحن في ليلة من الليالي وإذا به يذهب ليحصل لنا أو ليجهز لنا طعام العشاء. فلما ذهب فتأخر فأخذتني رعبة عليه وخشيت عليه. فلما ذهبت وجدته قد أوقد نارا ووضع السدر على النار ثم نام بشوار النار. فنظرت إليه فوجدته وهو نائم يبتسم ثم يبتسم ثم يضحك ثم سيطر. فقلت له يا غلام من الذي حملك على ذلك؟ قال لا شيء يا أبا غلام. قال سألتك بالله أن تخبرني. فقال له غلام يا أبا غلام إن أمي قد قدمت الهدية لله فرأيت فيما أرى النائب أن القيامة قد قامت وقد رجع اللواء فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالحق جل جلاله يأمر ملائكته أن يدخلوه الجنة. قال فلما دخلت فإذا أنا بضاقة عطرة من الحور العين وإذا بواحدة من هن تشير إلي وتقول هذا دون المرضية هذا دون المرضية. فقلت لها وما المرضية؟ قالت ألا تعلم من المرضية؟ قلت لها لا. قالت إنها زوجتك في الجنة. قلت لها وأين هي؟ قالت أريد أن تراها. قلت أجل. قالت إنها في ذلك القصر الذي أمامك. قال يا أبا قدامة فانصرفت إلى ذلك القصر وطرقت الباب ثم دخلت فإذا بحوراء. والله يا أبا قدامة لولا أن الله لم يكتب علينا العمى في الجنة لعمل بصري من شدة نور وجهها ولولا أن الله لم يكتب علينا الجنون لجن عقلي من شدة جمالها. فقلت لها أنت المرضية؟ قالت أجل يا حبيبي أنا أرضى لك في حضور الجنة منذ 500 عام. فقلت لها إذا سألت زوجتي؟ قالت أجل يا حبيبي. قالت فلما مددت يدي إليها قالت لا أبعد الله عنك الخنا والفجور موعدني معك غدا بعد صلاة الظهر في جنة الرب المحيي الغفور. فتعجب أبو غلام وقال يا غلام والله إنها لبشرى خير والله إنها لبشرى خير وإذا بالقتال يبدأ بالفعل في اليوم الثاني في نفس الموعد الذي حددته الحوراء بعد صلاة الظهر بدأ الجهاد بين المسلمين وبين الرومان المشركين. وإذا بهذا الغلام يقول له يا أبا قدامة سألتك بالله ثلاثة أسهم؟ قال أضيعها. قال لم أضيعها. فأعطاه ثلاثة أسهم فوضع السهم في جنة الخبز وقال السلام عليك يا أبا قدامة. ضرب سهما فقتل روميا. ضرب الثاني فقتل روميا. ضرب الثالث فقتل روميا. فانتبه له الروم فقتلوه فنزل ضريعا من على فرسه وقد سالت دماؤه التي تحرقت شوقا لنصرة به لله جل وعلا. واذا كان قدامة يتذكر تلك الوصية فيركض من على فرسه ويقبل على الغلام ويقول يا غلام لا تنسى الوصية لا تنسى الوصية. قال له الغلام لن انساها يا ابا قدامة وساشفع لك عند الله عز وجل يوم القيامة يا ابا قدامة والله إني لأنظر إلى المرضية التي قدمت آية في الجنة وإني لأنظر لنفسي وأنا معها في جنة الرحمن. يا أبا قد تقبل هدية أمي يا أبا قدامة خذ هذا القميص خذ هذا القميص المضمر بدم الشهادة فأعطه لأمي وقل لها إن الذي يقول إن الله قد تقبل الهدية. فقال له أبو قدامة ومن هي أمك أيها الغلام المراد؟ قال أمي صاحبة ضفيرتين. يا لها من أسري عرفت قدر الله وقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو قدامة لحدثت لموت الغلام حزنا شديدا. قال فلما انتهى الشهادة في سبيل الله رجعت إلى تلك القرية التي تعيش فيها تلك الأم فدخلت القرية وإذا بجارية صغيرة. قلت لها هل فعلني ليس فلانا؟ قالت أجل إنها أمي. قال فلما ذهبت إلى البيت وإذا بالأم المسكينة الميمونة المباركة تخرج وتقول السلام عليك يا أبا قدامة هل جئت معزيا أو مهنئا؟ قال قلت لها ومن عزاء ومن